لكن لا بد أن يكون بينهما فرق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يذكر كلمتين إلا وبينهما فرق، وهذا هو الأصل في الكلام، أن نحمل على التأسيس لا على التوكيد. معنى على التأسيس يعني أن كل لفظة فيه لها معنى مستقل، لا على التوكيد، لأنك إذا قلت هو للتوكيد صارت اللفظة الثانية بمعنى اللفظة الأولى. ولهذا قال العلماء إذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد فحمله على التأسيس متعين، فلا بد أن بينهما فرقا لطيفا. وأما المصور فواضح الفرق بينه وبين الخالق، يعني أنه يخلق ما يشاء على صورة معينة يختارها سبحانه وتعالى. قال الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولهذا كانت هذه الأشياء الثلاثة من خصائص الرب عز وجل، فالخالق من خصائص الله لا أحد يخلق. قال الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وسبق لنا الجواب عما يقال فلان خلق كذا أي صنعه، بأن هذا الخلق الذي يحدث من الآدمي ليس هو الخلق الذي يكون لله، الخلق الذي يكون لله إيجاد من عدم، والخلق الذي يكون للإنسان تحويل وتغيير لشيء مخلوق لكن يصنعه على كيفية معينة، ومع ذلك فإن فعل العبد مخلوق لله عز وجل، فيعود فعل العبد خلقا لله، لأن فعل العبد صادر عن إرادته وقدرته وتصوره، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ذلك كله. فيكون الخلق إذن كله لله، سواء ما خلقه الله عز وجل واستقل به أو خلقه الآدمي. البارئ أيضا لا أحد يبرأ النسمة ويحييها وينشئها إلا الله عز وجل، مهما استطاع مهما قدر مهما كان عند الناس من قدرة فإنهم لن يستطيعوا أن يبرأوا النسمة. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى الخلق أن يخلقوا أصغر مخلوقات الله أو ما هو من أصغر مخلوقات الله وأهونها وهو الذباب، فقال إن الذين تدعون فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. أمرنا الله عز وجل أن نستمع وأن ننصت لهذا المثل لأنه مثل عظيم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل من عبد من دون الله، ومن عبد من دون الله فهو في نظر الخلق فوق رتبة الخلق، فإذا كان هذا للأعلى لو اجتمعوا لم يخلقوا ذبابا، فمن دونهم من العباد الذين يعبدونهم من باب أولى. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم أضاف إلى ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لو أخذ الذباب منهم شيئا ما استطاعوا أن ينقذوه أن يستنقذوه منه. كيف الذباب يأخذ منهم شيئا؟ صورها بعض العلماء قال إن هذه الأصنام يجعل عليها أشياء من الطيب وغيره، فيأتي الذباب فيقع على هذا الطيب فيعلق بأيديه الذباب، نعم، ولا يستطيع هؤلاء أن يستنقذوا ما تعلق بأرجل الذباب من الذباب. طيب إذن الخلق والبرء خاص بمن؟ بالله عز وجل. المصور كذلك تصوير خاص بالله عز وجل، ولهذا أنكر الله عز وجل على من يصور ويخلق كخلقه، فقال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. من أظلم؟ يعني لا أحد أظلم، لأنه ينازعني في الربوبية، الذي يصور كما يصور الله ينازع الله تعالى في الربوبية، كأنما يقول بلسان حاله أنا أقدر على أن أفعل كما فعل وأصور كما صور. ومن المعلوم أن التصوير خاص بالله عز وجل، لا يستطيع الخلق أن يغيروا صورة صورها الله عز وجل إلى أحسن ولا إلى أسوأ أبدا، وإنما يكون هناك قطع غيار إذا احتاج بعض الصور إلى تكميل بعيب أو شبهه يمكن، أنف انقطع مثلا يمكن للبشر أن يجمع من بقية الأجزاء، أجزاء البدن ما يصور فيه هذا الأنف أو ما أشبه ذلك، لكن التصوير كامل لا يمكن أبدا، لا يمكن لأحد أن يغير صورة صورها الله إلى حسن أو إلى قبح، ربما إلى قبح قد يكون يجني على هذا الرجل جناية تغير ملامح وجهه مثلا، لكن على أنه تصوير لا يمكن. وهنا يحسن أن نتكلم عن التصوير وحكمه. التصوير المجسم إذا كان لحيوان إنسي أو بهيمة فإنه حرام، وأظن ذلك متفقا عليه، يحرم، يعني لا يجوز للإنسان أن يصور شيئا شاخصا على صورة إنسان أو صورة بهيمة، وهذا بالاتفاق، وسواء صوره بيده أو صنع آلة تكون مجوفة ومخططة بحيث إذا وضع فيها عجين أو شبه انطبع حتى يكون صورة، فإن هذا كله حرام ولا يجوز. أما إذا كان التصوير بالتلوين، يعني ليس جسما يلمس وإنما هو لون، فقد اختلف العلماء فيه قديما وحديثا حتى وإن صور باليد، فمن العلماء من أجاز ذلك وقال إن الحديث الذي رواه البخاري في تحريم التصوير قال فيه إلا رقما في ثوب، والأصل أن الاستثناء متصل فيكون قوله إلا رقما في ثوب مستثنى من الصور المحرمة، فيكون التصوير بالتلوين لا بأس به، والكلام على التصوير باليد إلى الآن ما وصلنا إلى التصوير بالآلة، فيكون حلالا. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف، وقال بعض العلماء إن التصوير المحرم هو التصوير الذي يقصد به أو يخاف منه التوصل إلى عبادة الصورة، وأن ما لا يخشى منه ذلك فليس به بأس. واستدلوا لذلك بقصة الرجال الذين كانوا صالحين من قوم نوح ثم عبدوا، صنع لهم صور ثم عبدوا، لكن الصحيح أن هذه علة لا شك، لكن العلة التي نص عليها الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي تدل على أن من صور سواء لهذا الغرض أو لغيره فإن ذلك حرام. طيب إذن ما كان له جسم فهو حرام، ما لم يكن له جسم فمحل خلاف بين العلماء، ولكن الجمهور على خلاف، وحملوا قوله إلا رقما في ثوب على أنه استثناء منقطع، وأن المراد بالرقم في الثوب ما لم يكن صورة ذي روح، واستدل هؤلاء الذين قالوا بذلك وهم الجمهور بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعث أبا الهياج الأسدي وقال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تبدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها، قال صورة إلا طمستها، وفي رفض تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومعلومنا أن الطمس يكون للملون في الغالب، وإن كان قد يكون في المجسم بحيث يوضع على الوجه مثلا طين أو شبهه يطمس معالم الوجه. على كل حال هذا دليل. واستدلوا أيضا بحديث النمرقة حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة، فإذا فيه نمرقة وفيها صور، فلم يدخل عليه الصلاة والسلام وعرفت الكراهية في وجهه، فقالت عائشة: أتوب إلى الله ورسوله، ماذا أذنبت؟ فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، وقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذا القول الذي عليه الجمهور هو الصحيح، أن الصور ولو كانت رقما حرام، وأنها من كبائر الذنوب. وإن كانت المضاهاة فيها بالنسبة لخلق الله ليست كاملة، لأن خلق الله مجسم وهذا ملون، ليس فيه شيء ناتئ على أنه الأنف أو ناتئ على أنه حاجب العين أو ما أشبه ذلك، لكن ظاهر النصوص العموم وأنه يشمل حتى ما كان بالتلوين. ويبقى علينا النظر في غير ذي الروح، في غير ذي الروح أو في جزء من ذوات الأرواح. يعني لو صور رأسا فقط أو يدا فقط أو رجلا فقط، فهل يدخل في التحريم أو لا يدخل؟ نقول: لا يدخل في التحريم، لأن الحديث كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ومثل هذه الأجزاء لا تنفخ فيها الروح أصلا، وليست جسما يمكن أن تنفخ فيه الروح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة التمثال الذي قال له جبريل: مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون، أي التمثال، كهيئة الشجرة، يعني إذا قطع رأسه سيبقى أعضاؤه حتى يكون كهيئة الشجرة. ولم يقل في الحديث: وكسر الرأس، فدل ذلك على أن الجزء الذي لا تحل الحياة لا يدخل في التحريم. ولهذا جاء في الحديث، وإن كان فيه مقال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. والمعنى أن الصورة لا تكون صورة إلا مع الرأس، فإذا قطع فلا صورة. وليس المعنى أن الصورة هو الرأس، يعني أن الرأس نفسه يكون صورة مستقلة. والدليل حديث التمثال: مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. ثم إنه يتضاعف الإثم إذا صور العظماء من ملوك أو وزراء أو علماء أو عباد، فإن هذا يتضاعف، وتضاعف ذلك في العلماء والعباد أشد من تضاعفه في الملوك والوزراء والرؤساء. وذلك لأن عاطفة الناس لتعظيم العلماء والعباد أشد من عاطفتهم لتعظيم الملوك والرؤساء، لأن تعظيم الملوك والرؤساء في الغالب إنما يكون عن خوف ورهبة، وأما العباد والعلماء فهو عن تعظيم وتوقير في النفس. فلذلك كان خطر صور العظماء والقصي العلماء والعباد أشد من صور الملوك والرؤساء. فلهذا يجب علينا إذا رأينا صورة شخص عالم صورت يتداولها الناس بالأيدي تعظيما لها، يجب علينا حماية لجانب التوحيد أن نمزقها. أما ما يوجد من صور العلماء بالمجلات والصحف فهذه ما أبه، يعني لا أبه لها، لكن يوجد صور بعض العلماء مصورة مبروزة يتناقلها الناس، وهذه خطيرة جدا، فالواجب أن تمزق ولا يجوز إقرارها مهما كان العالم، لأنه كما قلت لكم عاطفة الناس بالنسبة للعلماء والعباد قوية، فيخشى في يوم من الدهر أن يعظم هؤلاء كما عظم القوم الصالحون في قوم نوح. طيب، ويتعاظم أيضا الأمر أمر الصور فيما إذا كانت الصورة صورة امرأة جميلة، فإن هذه فتنة لا من حيث العبادة ولكن من حيث الخلق، فإن الإنسان ربما يفتتن بهذه الصورة حتى يكون دائما يطالعها صباحا ومساء للتلذذ والتمتع بها، وسواء كان التمتع تمتع شهوة يعني شهوة غريزية أو تمتع انشراح صدر أو ما أشبه ذلك، لأنكم تعلمون التمتع ليس كل تمتع للشهوة. نحن نتمتع مثلا برؤية السيارة الجميلة الزينة والقلم الزين والساعة الجميلة، لكن ليس هذا تمتع شهوة. فهذه الصور بعض الناس ربما يقتنيها يتمتع بها، وهذا يتضاعف الإثم فيها. فالحاصل أن الصور نفسها محرمة، فإذا انضاف إلى ذلك خوف فتنة بها من عبادتها أو التلذذ برؤيتها أو التمتع بذلك، فإنه يزداد إثمها، وذلك لأن المعاصي تزداد بحسب ما يقترن بها من الفساد. بقينا بالصورة الفوتوغرافية الآن الحاضرة، هذه صارت محل جدل بين الناس بين العلماء المعاصرين بعد أن ظهرت هذه الآلة، صارت محل جدل ونقاش. فمن العلماء من منع سدا للذريعة وأخذا بظاهر العموم، وقالوا إن حركة الإنسان بهذه الآلة أو تحريكه هذه الآلة هذا هو التصوير. ومن العلماء من أجازه وقال هذه ليست تصويرا، والإنسان المصور لا يشعر بأنه حاذق وأنه جيد، ولهذا لا يمدح الرجل الذي يطلق آلة التصوير حتى تصور، لا يمدح ويقال ما أحذقه ما أجوده. لكن لو يأتي إنسان يخطط صورة حتى تكون كالمصور قيل ما أحذقه وما أعظم يعني وما أمهره ما أعظم مهارته، فليست في الحقيقة التصوير لكنها التقاط صورة، التقاط صورة صورها الله عز وجل. والأصل لا شك أنه تصوير الله عز وجل، الثاني التقاط هذه الصورة كما تكون في المرآة، إلا أن المرآة لا تثبت وهذه تثبت بسبب ما يكون فيها من المواد الكيماوية. وهذه المسألة تجاذبها أصلاً، أصل الحل وأن لا نمنع الناس من شيء إلا إذا تيقنا أنه حرام أو غلب على ظننا أنه حرام، وأصل التحليل وهو عموم المصورين. ولكنك إذا تأملت تأملاً عميقاً تبين لك أن الإنسان ليس مصوراً فيما إذا التقط الصورة بالآلة، ولا يقال مصور، ولهذا يلتقطها الأعمى، يلتقطها الإنسان في ظلمة ويجي وتظهر كما هي، ولو كانت تصويراً من الإنسان نفسه لكان يختلف الحكم بين الماهر وغير الماهر والأعمى والبصير وما أشبه ذلك. لكن من تركها تنزها لا ينبغي أن يوصف بأنه مشدد أو أنه متعمق أو متنطع أو ما أشبه ذلك. وقال الحمد لله هذا يسوق في الاجتهاد، من أداه اجتهاده إلى التحريم والمنع فإنه لا يلام، ومن أداه اجتهاده إلى الحل وقال الأصل الحل حتى يتبين لنا دخولها في التحريم فإنه لا يلام. وإذا كنا لا نلوم من يقول إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء فيقوم ويصلي أمامنا ونحن نشهد باعتقادنا أن صلاته باطلة، فإننا لا نلومه لأنه مجتهد. فلا ينبغي أن نلوم من يرى أن التصوير الفوتوغرافي ليس حرام، لأن صلاة بلا وضوء أعظم من التصوير. الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهذا الرجل الذي أكل لحم ونحن نرى أنه ينقض الوضوء، هو عندنا فعل محرم أو لا؟ فعل محرم لا شك، أعظم من التصوير. لكن نظرا إلى أن هذه مسائل اجتهادية، فأنا أرى أنه لا ينبغي أن يشدد فيها النكير على من خالفنا فيها. مسائل لا تتعلق بالعقيدة، إنما هي مسائل اجتهادية. وأقوى دليل رأيت لمن قالوا بالحل، قالوا ألست إذا أخذت صحيح البخاري ثم دخلت الآلة التي تصور وخرجت الصورة من الآلة، هل يقال هذا كتابك كتبته أنت ولا لا؟ إذن ما لست مصورا له، ما كتبته أنت، وهذا واضح لمن تأمله. لكن نرى بالنسبة لاقتناء الصور أن اقتناء الصور الأصل فيه التحريم، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذه صورة لا شك، حتى إذا قمت أمام المرآة ورأيت وجهك فهو صورة لا شك. ويجب أن نعلم أن العلماء رحمهم الله فرقوا بين التصوير واقتناء التصوير، وأكثر الناس لا يعرفون هذا الفرق، لكن العلماء فرقوا فقال في متن زاد المستقنع وهو مختصر من كتب الفقه، قال يحرم التصوير واستعماله، ففرق بين التصوير وبين استعماله. وقالوا يجوز استعمال التصوير أو الصور فيما يمتهن كالفرش والمخدات وما أشبه ذلك، والخلاف في هذا أيضا معروف، بعض العلماء يقول لا يجوز حتى فيما يمتهن، بل يجب أن يقطع الرأس حتى تكون بلا رأس. إذن الخلاصة أن التصوير بما له جسم حرام لا شك عندنا فيه، وهو محل اتفاق فيما نعلم. ثانيا التصوير باليد أيضا حرام، لماذا؟ لأنه أي المصور يريد أن يضاهي خلق الله في هيئة الصورة، وإن كان التصوير باليد يعني بالرقم ليس حقيقة كخلق الله، لكن الصورة والوجه والعين والشفتين والأنف وما أشبه ذلك كخلق الله، هذا أيضا حرام. القسم نعم، وتزداد حرمته إذا كان إيش؟ لمعظم من ملوك أو علماء أو عباد، وتزداد حرمته إذا كان من أجل التمتع بالصورة، تمتع شهوة أو تمتعا بلا شهوة. أما إذا كان بالآلة فقد عرفتم الخلاف في هذا، ولكن الذي نود أن لا يكون هذا الشغل الشاغل لطلبة العلم، بل نقول هذه مسألة مما ساغ فيه الخلاف والعلماء مختلفون فيها، وإدخالها في التحريم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المصور، إدخالها في التحريم فيه نظر، بل أرى أنه لا يدخل في التحريم. فإذا كانت المسألة فيها شيء من الاجتهاد فلا ينبغي التشديد فيها. نعم نشدد على من اقتنى صورة عالم أو صورة ملك أو صورة وزير أو صورة عابد لتعظيمها، فإن ذلك لا يجوز، وهذا هو أصل منع التصوير. تصوير ما لا روح فيه مثل نخل، رمان، برتقال، أيجوز هذا؟ نعم، جمهور العلماء على أنه جائز، وقال مجاهد وهو إمام من أئمة التابعين إنه لا يجوز أن تصور الشجر وما أشبهها، لأن الله قال في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ومعلوم أن الشجر النامي ينفرد الله به عز وجل، هو الذي خلقه، إن الله فالق الحب والنوى، فمن صوره فقد صور كما صور الله، خلق كما يخلق الله. لكن الصحيح أنه جائز، وهو الذي عليه الجمهور، وهو الذي أرشد إليه ابن عباس رضي الله عنهما المصور حين رآه يصور الآدميين فنهاه وقال: إن كنت فاعلا يعني فصور الشجر وما أشبهه. طيب، تصوير السيارات والدركترات والطيارات والقصور، نعم، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ لأن هذا صنع الآدم، الآدم هو الذي يصنعه بيده، فإذا جاز الأصل نعم جاز الفرع. طيب، تصوير الأنهار، لو أن إنسانا أراد أن يصور بيده قارة من القارات ويصور أنهارها وجبالها مثلا، أيجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنها ليست نامية، لأنها ليست نامية. والإنسان يجوز أن يحفر في الأرض جدولا يجري فيه الماء، ولا يقال أنك خلقت نهرا. نعم، وهذه قناة السويس كان بالأول ما فيه قناة، كانت بالأول آسيا مع أفريقيا ليس بينهما حائل، في أرض يابسة يذهب الناس على الإبل من آسيا من غرب الجزيرة إلى إيش؟ إلى مصر، ما فيه ماء، ولكنهم شقوا القناة فصارت بحرا، اتصل البحر الأبيض بالأحمر، وهذا لا بأس به ولا إشكال فيه. نعم، إن شاء الله إليكم. ذكرتم بأن الترويل باليد لا يجوز على الراس عندكم، كما أن التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية لا بأس به. نعم، لكن أحسن الله إليكم، إذا كانت الصورة تتضمن الأمرين، بمعنى التصوير الفوتوغرافي والمعالجة باليد، لأن غالب الصور الآن أحسن الله إليكم، صحيح في بعض الكاميرات فوتوغرافية من حين تضغطها تطلع الصورة كاملة، نعم، لكن في بعضها وهذا أكثر أنك إذا صورت الصورة لابد من تحميض ومعالجة بالألوان حتى تخرج هذه الصورة. نعم، وش تقولون فيها هذه؟ هل نقول العبرة بالأصل وأن التلوين هذا والتحسين، الريشة اللي يفتحونها يصلحون، هذه تحسين؟ اللي يظهر لي أن الاحتياط بهذا أن يمنع، الاحتياط يمنع، لأن الصورة اللي تأتي على الفيلم إذا رأيتها وجدتها مشوهة، احيانا لا تعرف من لمن هي، فاذا كانت يدخل عليها التحسينات فالظاهر انها للتحريم اقرب. نعم يا شرف، بارك الله فيك. الان قول بقول علم القائل يجوز استعمال الصور في الوسائل والفرش ما اشبه ذلك، هل يمنع هذا دخول ملائكه لو يبيعون الحديد؟ طيب، امتناع دخول الملائكة هل هو إكرام للشخص أو إهانة؟ الثاني. هل الإهانة تكون لشخص فعل ما أباحه الله له؟ لا. إذن كل شيء مباح فليس فيه إثم ولا عقوبة، ولهذا نقول إذا جازت الصور فإن الملائكة لا تمتنع من دخول المكان، ولكن يبقى فيه دراهم تسمى الدراهم الفرنسية، ما أدري عرفتموها ولا لا؟ نعم، ها؟ لا، فرنسية معروفة، سمى الدراهم الفرنسية، نعم، فرنسا موجود، نعم، على كل حال كان موجود عندكم إن شاء الله نأتي لكم بدرهم تطلعون عليه ويرجع إلينا إن شاء الله. نعم هذه فيها صورة إنسان، فيها صورة إنسان وإنسان كافر وتلمس يعني ناتئة. وكان العلماء قد أباهوها للناس من قديم الزمان. وفي شيء أيضا جنيه ذهب يسمونها الناس جنيه فرنجي، فيه صورتان، صورة من أحد الوجهين، صورة جورج ملك الإنجليزي، والصورة الثانية فارس على فرس تشاهد وتلمس بيدك. وكان الناس يتناقلون هذه الجنيهات والعلماء قد أباحوا ذلك لهم. فما هو وجه الإباحة؟ وجه الإباحة هو الضرورة، الضرورة، لأن الناس لا يمكن أن يتركوا هذه النقود، ولا يمكن أن الإنسان يعني يتخلى عنها. لكن رأيت بعض الناس إذا قام يصلي الآن أخرج الدراهم التي معه، الدراهم اللي فيها صور، فيها صور الملوك، أخرج الدراهم وجعلها أمانة، يعني بدل أن تكون مخفاة في مخباته صار يصلي إليها. أيهما أعظم، الثاني ولا الأول؟ الثاني. لكن لو جاء أحد من الناس والتقطها، نعم، هل يجوز أن يقطع صلاته ليلحقه؟ نعم أي نعم، لأن هذا يريد أن يأخذ ماله. نعم حبيب كاميرات الفيديو ما فيها بأس، ما فيها بأس. وأنا أنقل لكم ما عرض على المجلس هيئة كبار العلماء، وصار أكثرهم يقول لا بأس به، حتى إنهم أرادوا أن يصدروا فتوى بأن تصور المحاضرات في المساجد، لكن رأوا أن من المصلحة عدم ذلك، عدم إدخال المساجد، لأن العامة يخشى منهم أن يكون منهم ثورة فتركوها، ولا ما كان عندهم يعني يرون أنه ما في بأس. فإذا صور فيها أشياء فيها مصلحة فلا حرج. لا لا لا لا، في المناسبات والأفراح أنا أرى منعها، حتى وإن كانت حلالا أرى منعها، لأن هذه خطيرة، إن هذا المنظر يتلاعب به السفهاء. لكن قصدي إذا كان مثل محاضرات، أو إنسان يشرح مثلا مواد علمية أو ما أشبه ذلك، هذه ما فيها بأس. لا، مسألة التقاط الحفلات هذه ما خطيرة. نعم. بالنسبة للصورة المجسمة، القول واحد بالاتفاق أن لا تحرم، ولكن إيش الصور المجسمة التي للأطفال؟ أينما هذا سؤال وجيه، يقول إذا كانت الصور المجسمة للأطفال فهل نسامح فيها؟ بعض الناس يقول إنه يسامح فيها بناء على ما ثبت في الصحيح من أن عائشة رضي الله عنها لها بنات تلعب بها، بنات تلعب بها، قالوا وهذا يدل على أن هذه البنات التي للصغار يلعبن بها لا بأس بها. لكن ما ندري هل إن الصور التي في ذلك العهد مثل الصور التي في عهدنا، أو أنها مجرد هيكل. نعم الله أعلم، ما أدري. لكن الحمد لله بدأ في الآونة الأخيرة الآن يظهر لعب بنات من العهن قطن أو شبهه، وليس فيها عيون ولا أنف ولا هذا، طيب والحمد لله أن الله هدى الناس لهذا وصالهم الحمد لله رواج عند الناس. والصبيان قد يسامح لهم ما لا يسامح لغيرهم، ولهذا يسامح لهم في اللعب الذي يحرم على الكبار، يسامح لهم في اتخاذ هذه البنات. والبنت الصغيرة إذا صار لها بنت تلعب بها ترى أنها بنتها حقيقة، تهدها تنومها تفتح المكيف لها تخليها عند المكيف، وإلا تقول ولع المروحة البنت محترة، نعم تجعلها كأنها بنت تماما. وأنا أذكر أيضا أكثر من هذا، يسوون حفل زواج يحضر تلبسا لباس زين يعني، فلذلك رخص فيها توسع صدره وتعود على التربية، تربية الأولاد في المستقبل. وأنا الحقيقة لا أشدد في حتى في الباغة هذه المصورات، ما أشدد فيها تشديدا كاملا، لكن من الممكن أنها تعفط الوجه حتى تزول ملامح الوجه. نعم كيف ياكل ايش؟ وين تروح على كله؟ لا ما يكفي دون هذا. نعم ايش؟ نعم يجهب، بأن ابن عباس أفقه منه، وأن الحديث الذي قال الله تعالى فالخلوق حبة، هذا من باب التحدي، يعني لا تستطيعون أن تخلقوا ولا حبة ليس فيها روح. وأما المحرم الذي لعن فاعله فهو الذي جاء في الحديث كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. لا ربما يكون فيها فائدة، ربما يكون فيها فائدة إثبات مثلا قضية معينة يحتاجون إليها، طلاب قاموا برحلة لا بد يثبتونها عند المسؤولين وما أشبه ذلك. لا ما هي ضرورة، إن يمكن إثباتها بشهادة اثنين. نبدأ ترى إن بقينا في الأسئلة راح علينا الدرس. باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، لا باقي الحديث. نعم الحديث يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا، سبايا يعني نساء، والمسلمون إذا غزوا الكفار ثم غلبوهم ووقع في أيديهم أحد من المشركين، فإن النساء والذرية الصغار يكونون سبيا، سبيا يعني ملكا للمسلمين، أرقة. وأما المقاتلون فإنه يخير الإمام فيهم، الإمام أو قائد الجيش، بين القتل وبين المن بدون شيء يطلقه هكذا، وبين الفداء بمال أو الفداء بأسير. واختلف العلماء في الرق هل يدخل في هذا فيسترقهم أو لا، فهذه والله عز وجل يقول حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما فداءً. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأسرى صبراً، فهذه ثلاث أشياء: القتل، الثاني المن بدون شيء، والثالث الفداء إما بمال أو بأسير أو بمنفعة مثال المال أن يقال للأسير أعطنا مثلا كذا وكذا من المال ونطلق. الفداء بأسير أن يكون عند الكفار أسرى للمسلمين فيتبادلون الأسرى بمنفعة، مثل أن يقال للأسير أنت تعرف صناعة الذرة علمنا صناعة الذرة ونطلق، مثل ما علم أسرى بدر الكتابة للصحابة رضي الله عنهم، أو القتل. ولكن هل هذا التخيير تخيير مصلحة أو تخيير تشهي؟ يعني يعود للي يشتهي الإنسان. القاعدة في هذا في التخيرات كلها أن ما كان للغير فهو تخيير مصلحة، وما كان للتيسير فهو تصليح تخيير تشهي. إذا كنت تتصرف لغيرك فالتخيير تخيير مصلحة، ومن ذلك ولي اليتيم إذا خير بين شيئين في التصرف في ماله يجب عليه أن يختار ما هو أصلح، وكذلك الوكيل وغير ذلك. المهم من تصرف لغيره فإن تخييره يكون تخيير مصلحة، وما كان المقصود منه التسهيل على المكلف فهو تخيير تشهي، وقال اختر ما تشاء. طيب الآن نقول إذا غنمنا من الكفار نساء أو ذرية ماذا يكونون؟ سبايا أرقى بمجرد السبي. أما المقاتلون فإن الإيمان يخير فيهم بما سمعتم. يقول فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحمن. أراد الصحابة أن يستمتعوا بهؤلاء النساء بالجماع بدون حمل، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل. والعزل أن يجامع الإنسان امرأته أو مملوكته، فإذا قارب الإنزال نزع حتى يكون الإنزال خارج الفرج. سألوه فقال عليه الصلاة والسلام ما عليكم ألا تفعلوا، يعني ما عليكم، إن شئتم افعلوا وإن شئتم فلا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. بمعنى أنكم لو فعلتم وأنزلتم فإنه لا يلزم من الإنزال أن يخلق فيه منه ولد، لأن الله سبحانه وتعالى كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. فأنتم إذا لم تفعلوا يعني ولم تعزلوا فإنه قد يخلق الولد من هذا الماء وقد لا يخلق. الشاهد من هذا الحديث قوله من هو خالق، لأن الترجمة باب قوله تعالى الخالق باب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. أي نفس مخلوقة؟ فالله تعالى هو الذي خلقها، وهذا من باب التوكيد للجملة السابقة. نعم. باب قول الله تعالى نعم إيش؟ عشان نلعب بها الأطفال المجسمة نبي المصنعها إيش؟ صنع الألعاب التي تلعب بها الأطفال اللي هي المجسمة عليك أسمع كيف؟ المصنع للألعاب التي تلعب بها الأطفال المجسمة هذا آثم، هذا آثم إذا قلنا إنه حرام، بل نقول إنه آثم مطلقا لأنه هذه تمثال يعني مجسم. طيب بقي علينا مسألة العزل. العزل ليس هذا محل بحثه، لكن لا بأس أن نبحثه. هل يجوز للإنسان أن يعزل أو لا يجوز؟ نقول إذا دعت الحاجة إلى العزل فإنه يجوز بشرط أن توافق الزوجة، فإن لم توافق فإن ذلك حرام. لماذا؟ لأن العزل يحصل به بل يفوت به أمران مقصودان للمرأة. الأمر الأول تمام اللذة، فإن اللذة لا تتم إلا بالإنزال، والثاني الولد ولها حق في الولد، فلا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها وموافقتها. أما إذا وافقت الزوجة فهل الأولى العزل أو لا؟ نقول الأولى عدم العزل، والأولى الإكثار من الأولاد، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. وكثرة الأولاد عز للأمة، وليس فيه تضييق للرزق، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكلما كثرت الأمة فتح الله لها أبوابا من الرزق، بشرط أن تصدق الله في التوكل عليه. أما هؤلاء الأمم الكثيرة الذين يموتون من الجوع، فهؤلاء ليس عندهم صدق توكل على الله، وإلا فلو صدقوا لهيأ الله لهم الرزق. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو توكلتم على الله حق توكله أو حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.